بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن مع الدرس كم رقمه يا مشي؟ العاشر. نحن مع الدرس العاشر من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودرسنا في هذا اليوم ونحن لا نزال في الجزء الأول من مجموع الفتاوى، ولا يزال أيضا الحديث في هذا المجلد حول التوسل والوسيلة التي أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نحن مع الصفحة 243 من المجلد الأول، حيث إن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا بمسألة من أهم المسائل المنهجية في قضايا العقيدة والشريعة، ألا وهي مسألة المصطلحات. المصطلحات كيف كانت في عهد النبوة، وكيف تغيرت في العصور التي تليها، وأثر ذلك على مسائل العقيدة والأحكام الفقهية، وسيتبين هذا بعد قليل. لماذا شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة؟ لأنه أراد أن يتكلم عن مصطلح التوسل، فقال كيف كان مفهوم مصطلح التوسل في الكتاب والسنة، وكيف فهمه المتأخرون. لأن المشكلة في باب المصطلحات أنه قد يأتي في المتأخرين من يصطلح على لفظة أو ألفاظ أو مصطلحات معينة، منها ما يكون في العقيدة، ومنها ما يكون في الفقه، ومنها ما يكون حتى في النحو، ومنها ما يكون في اللغة العربية وغيرها. كيف أنه يكون هناك مصطلحات استجدت في القرون المتأخرة ثم يفسر بها النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فشيخ الإسلام هنا يقول لا بد من معرفة لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلام عن موضعه. كيف يأتي التحرير؟ إنه تأتي مصطلحات متأخرة لها مفهوم، فيقال في مثل هذه الحالة إن معنى الحديث أو معنى الآية هو هذا المفهوم المتأخر، المفهوم المتأخر، وهذا يؤدي إلى أن يفسر كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يكن معهودا ولا معروفا في لغة الخطابة أو لغة الاصطلاح في الزمن الأول حين نزل القرآن، وحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس ويعلمهم المسائل. يقول شيخ الإسلام في هذه المسائل، يقول من الناس من ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله وكلام رسوله، فيظن أن مراد الله ورسوله والصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه. وفي الحقيقة يكون مراد الرسول والصحابة خلاف ذلك، خلاف ذلك. يعني تعال إلى أي كلمة ترد أحيانا تجد الناس يتعارفون على معناه، يصطلح أهل قوم أهل قبيلة عادة معينة، ثم بعد ذلك يظن أن هذا المعنى الذي اصطلح عليه قومه هو الذي أيضا جاء في الكتاب والسنة وأراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كذلك. ثم يقول شيخ الإسلام إن هذا يقع لأهل الكلام في مسائل الاعتقاد، ولأهل الفقه، ولأهل النحو، ولغيرهم. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يضرب لذلك أمثلة خطيرة في أبواب الاعتقاد. فمثلا يعطينا مثال لبعض الفلاسفة والإسماعيلية الرافضة والمتصوفة ونحوهم، فإنهم يتعمدون أن يضعوا ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة للمعاني الحقيقية. وسيضرب لذلك مثلا، لكن وضح القضية. هؤلاء يأتيك بلفظ جاء في الكتاب والسنة فيضع له مدلول ويقول لك هذا المدلول وهذا المعنى هو المقصود بالكتاب والسنة. مثال، مثل مصطلح المحدث، المخلوق، المصنوع. لاحظوا معي، المحدث، المخلوق، المصنوع. هؤلاء يأتون بمثل هذه العبارات وهي عبارات موجودة في كتاب الله وسنة، أليس كذلك؟ فإذا قيل إن والله ما سوى الله أو هذا العالم أو غيره محدث، أو قيل هو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مصنوع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المحدث لها وهو الأول الذي ليس قبله شيء. فيأتي مثل هؤلاء ويقول لك المحدث ما هو؟ نعم، المحدث هو المعلول، ويسميه الحدوث الذاتي. لاحظوا معي، يسميه الحدوث الذاتي. ماذا يقصد به؟ يقصد به التلبيس، لأنه لما يقول محدث أو مخلوق أو مصنوع لها مفهومان. المفهوم الوارد في الكتاب والسنة والمعروف لدى المسلمين جميعا أنه حادث، كائن، مخلوق بعد أن لم يكن. فيأتي الفيلسوف ويريد أن يدخل علينا مذهب الفلاسفة المتضمنة للقول بقدم شيء من العالم، انتبهوا معي، بأي طريقة؟ بأن يأتي ويقول لا، المحدث هو المعلول، المحدث هو المعلول. طيب وبعدين؟ وما دام معلول فيجوز أن تكون علته أزلية. فيدخل علينا مصطلح جديد، وهو أنه في أشياء في هذا العالم هي علة لغيرها لكن هي أيضا أزلية. وأنتم تعلمون جميعا أنه الفلاسفة يقولون بأن هناك أشياء قديمة. يعني خلونا نوضح المسألة من أساسها. الفرق بين دين الأنبياء وبين دين الفلاسفة، بين دين الأنبياء حتى معهم أهل الكلام وغيره، كل من اتبع الأنبياء، وبين دين الفلاسفة هو مسألة قدم العالم. هل العالم المخلوق قديم أو يوجد بعضه قديم أم أنه محدث؟ الفلاسفة منهم من يقول العالم قديم، ومنهم من يقول هناك أشياء في هذا العالم وهي العقول والنفوس ونحوها قديمة، هي علة لغيرها لكنها أيضا هي قديمة. والقول بقدم العالم مصادم لأصل توحيد الربوبية، القول بقدم العالم مصادم لأصل توحيد الربوبية. وللمعلومية فهذه القضية مستقرة لدى المؤمنين جميعا، أن الله عز وجل وحده لا شريك له هو الخالق وهو الأول وهو الأزلي، وأن كل ما سواه من العرش والكرسي والملائكة والنفوس والعقول والسماوات والأرض كلها مخلوقة، يعني حادثة بعد أن لم تكن. هذا الذي عليه دين المسلمين جميعا، وهو دين الفطرة، وهو التوحيد، أي توحيد الربوبية. الفلاسفة لهم مذهب أنه في شيء من العالم قديم، فقيل لهم إذا كان قديما فيلزم منه أن يكون أزليا مع الله، قالوا لا، هو محدث ومعلول لكن أيضا هو قديم. فقيل هذا متناقض، إذا كان محدثا إذا كان معلولا فإنه يتناقض مع قولكم إنه قديم. فمن ثم جاءوا بهذا التدليس والتلبيس، قالوا نحن نقول العالم محدث، العالم مصنوع، الله صانع العالم. طيب وما معنى محدث ومخلوق ومصنوع؟ قالوا معناه أنه معلول، والمعلول قد يكون قديما. فقلنا هذه نقطة الخلاف الكبيرة بيننا وبينهم، وهي إذا كان معلولا محدثا مخلوقا فيلزم أن يكون هذا العالم حادثا وليس بأزلي ولا قديم، وأنه حادث ومحدث زمانا وخلقا، زمانا وخلقا. هذا مثال واحد يذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة الفلسفية التي أردنا أن نعرضها بشكل يعني بشكل مبسط. خلاصتها ما هي؟ إنه الفلاسفة، المذاهب الفلسفية، أرسطو، أفلاطون، من تأثر به من فلاسفة العرب، أكثريتهم عندهم اعتقادات إنه هذا العالم قديم أو بعضه قديم. مش معنى قديم يعني أزلي. ثم يلبسون على الناس ويقولون ونحن نقول العالم محدث، ونحن نقول الله صانع العالم. فنقول هذا تلبيس اصطلاحي. ما جاء من أن هذا العالم محدث أو مخلوق يقتضي أنه ليس قديما وليس أزليا، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأنه سبحانه وحده لا شريك له هو الأول الذي ليس قبله شيء. مثال آخر يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الملائكة، الجن، الشياطين. ماذا فعل هؤلاء المتفلسفة؟ يقول لك الملائكة هي التي تسمى عند الفلاسفة بالنفوس والعقول. الملائكة خلق الله الذين كرمهم الله وقربهم وكلفهم، وهم جماعات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. الملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، يدبرون كما جاءت بذلك الأدلة الكثيرة التي لا تحصى من الكتاب ومن السنة. خلق متميز، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يأتيك الفيلسوف ويقول المقصود بالملائكة هي النفوس والعقول. لأن عندهم هم إن النفوس والعقول هي مدبرة، لاحظوا معي، هي مدبرة هذا العالم. العقل الفعال والنفوس الناطقة هذه هي التي تدبر العالم، ويكون المقصود بالملائكة هي النفوس والعقول. هذا إيش نسميه من التلبيس والتدليس والتحريف للمصطلحات. فنقول النفوس والعقول عند الفلاسفة شيء، والملائكة عندنا نحن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي شيء آخر. فكونكم تقولون إنه فيه عقل فعال وفيه نفس ناطقة وإن هذه هي التي تدبر العالم وإنه هي التي ترتبط بها الكواكب والأفلاك وهي مدبرة العالم، نقول هذا كله من جنس الشرك بالله عز وجل، لأن القول بأن النفوس والعقول والأفلاك تدبر العالم هذا كله من أعظم الشرك في الربوبية. ومنه تكلمنا وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا على مسألة التنجيم. من أين جاء التنجيم؟ من الاعتقاد في النجوم، إنه الأفلاك ومواقعها مؤثرة في العالم، هي التي تدبر العالم. فإذا نظرت في أقوال الفلاسفة وجدتهم يفسرون الملائكة بأنها هي الأفلاك وهي التي تدبر العالم، فنقول كلا، الأفلاك مخلوقة مدبرة، لكن الملائكة جنس من المخلوقات، ليس من جنس بني آدم ولا من جنس الجن ولا من جنس الماديات مثل الأفلاك وغيرها، وإنما هو جنس خاص جاء الدليل بأنهم خلقوا من نور، الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يدبرون هذا العالم. فنقول هذا من تدليس المصطلحات، هكذا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض من قد يحسن الظن في الفلاسفة قد يتأثر بهذا المصطلح فيقول لك القول بأن الفلاسفة زنادقة وأنهم منكرون لتوحيد الله وأنهم لا لا، الفلاسفة بس فقط عندهم شيء من المصطلحات، فأنتم يا من تؤمنون بالله وبما جاء به أنبياء الله تقولون هي الملائكة، الفلاسفة يسمونهم عقول ونفوس. فنقول هذا من التلبيس والتدليس في باب المصطلحات ولا نقبله أبدا، والعقول والنفوس شيء والملائكة عندنا شيء آخر. العقول والنفوس لا نقول بها لأنه ليس علينا عندها دليل، أعني به العقل الأول والنفس الأولى، أما العقل الذي هو مناط التكليف فهذا باب آخر. مثال آخر من الاصطلاحات، يأتي الفلاسفة ويفسرون الشياطين والجن بالقوى النفسانية، يقول لك ما جاء من أن هناك شياطين وهناك جن وأن هؤلاء فيهم كذا وكذا، والشيطان ويجري من ابن آدم مجرى الدم وهو وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم وأفعالهم وإلى آخره، وكذلك أيضا الجن فيهم مؤمنون وفيهم أيضا يعني فيهم صالحون وفيهم طالحون كما جاء في سورة الجن. الجن والشياطين هذه لا حقيقة لها، وإنما المقصود بها القوى النفسانية. فنقول هذا من التدليس في باب المصطلحات، هذا من التدليس في باب المصطلحات. الجن خلق متميز والشياطين خلق متميز، خلقوا من نار، خلق مكلف فيهم المؤمن وفيهم المتمرد. طيب والقوى النفسانية؟ قال لك لا، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. النفس البشرية لكل إنسان النفس، وفي نفس مطمئنة وفي نفس لوامة وفي نفس خبيثة، هذه النفوس تختلف عن الجن والشياطين. فنقول هذا من التدليس في باب المصطلحات. والعجيب أنه هذا التأثير الفلسفي سرى إلى بعض المسلمين الذين درسوا في باب علم النفس ولم يتلقوا النصيب الكافي من دلائل الكتاب والسنة، فسرى إليهم هذا الأمر حتى إن بعضهم أنكر وجود الجن، يقول لا وجود لا لجن ولا لشياطين. وبعض الناس الأخيار منهم ما استطاع أن ينكر الشياطين والجن وقد جاءوا في الكتاب والسنة، فقال هم موجودون. لكن إذا قيل لهم إن الشياطين لهم تأثير على الإنسان قال لا، هذا الذي يقال من الأمراض التي يقال عنها إنها مس وصرع ونحو ذلك، هذه أمراض نفسية نفس المدرسة. نعم يوجد أمراض نفسية، النفس البشرية لها أمراض، لكن أيضا يوجد تسلط، والسحر ودور الشياطين فيه هذا لا شك فيه، وتأثيره على الإنسان تأثيرا مباشرا هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح. ومع ذلك للأسف الشديد يأتي بعض هؤلاء ويتكلم في هذه القضية ويقول أبدا هذا كله مما يظن يتخيل، لكن الحقيقة ما هي إلا أمراض نفسية داخلية، هذا جزء من التأثر بالمادية الغربية. وللأسف الدراسات النفسية الغربية سواء ما كان منها في باب الطب النفسي أو في باب الدراسات النفسية أي ما يسمى بعلم النفس، كلها بالنسبة للغرب نابعة من تأصيلات مادية بعيدة عما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويأتي هذا التأثر للأسف الشديد ويتأثر به بعضهم، وقد يصدق بعض الناس مثل هذا الكلام، وهذا يخالف ما هو مدلل عليه. ونحن لا نغلو هنا ولا هنا، لسنا ممن يغلو في أن كل مرض وراءه مس وشيطان، ولسنا أيضا في الطرف المقابل ممن يلغي ويقول لا يوجد مس ولا تأثير للشياطين على بني آدم بإذن الله عز وجل. هناك أمراض نفسانية، نعم هناك أمراض نفسية، هناك توهمات لا حقيقة لها، لكن أيضا هناك أمراض أخرى بسبب السحر وبسبب العين وبسبب المس، وهذه كلها حقيقة واقعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شيخ الإسلام في صفحة 244 يقول دين الأنبياء مبطل لمن زعم أن العقل الأول مقارن لرب العالمين أو أنه مبدع لكل ما سواه أو أن العقل الفعال يصدر عنه ما تحت فلك القمر. يعني ما ذكرناه قبل قليل مذهب الفلاسفة، انتبهوا، أنه فيه عقل يسمونه العقل الأول، هذا العقل الأول يزعمون أنه مقارن لله، يقول هو معلول لكنه أزل، وهذا العقل الأول هذا هو المبدع لكل شيء للعقول وللنفوس، وهو أيضا مبدع للعقل الفعال اللي هو العقل العاشر، والعقل الفعال العاشر هو الذي يستر عنه ما تحت الفلك. دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبطل لهذا كله، لا يوجد شيء اسمه العقل الأول أبدا، ولا يوجد شيء اسمه عقل فعال مبدع لهذا الكون، هذا كله من خرافات الفلاسفة. وللأسف أنه هذا سرى حتى لفلاسفة الإسلام كالفارابي وغيره، فتجد هؤلاء المنتسبين للمسلمين يقررون ما قرره فلاسفة اليونان، أن والله فيه عقل أول أزلي، وهذا العقل الأول نشأ عنه عقل ثاني وفلك أول ونفس أولى، وكل واحد منهم نشأ بعده ثالث ورابع، وانتهى إلى العقل العاشر والفلك التاسع والنفس التاسعة، والفلك والعقل العاشر عندهم هذا هو العقل الفعال الذي يدير هذا العالم. ولا تظنوا أن هذا الكلام الذي أقوله كلام في الأوراق فقط عند المتفلسفة، انتقل عمليا، فيه من يصدق به. جزء من الصوفية بل أكثر الصوفية عندهم اعتقاد فلسفي بالعقل الفعال، يعني أن هؤلاء المتصوفة يزعمون أن الإنسان إذا صفى نفسه بالأوراد والأذكار والرياضات من السهر والجوع والذكر والخلوة وإلى آخره، تصفو نفسه حتى تتصل بالعقل الفعال، والعقل الفعال هو الذي يدير العالم. العقل الفعال هو اللي بيده المغيبات، هو اللي عنده المغيبات وهو الذي يدير العالم. فعندهم أن الولي إذا اتصلت نفسه بالعقل الفعال كشفت له المغيبات وخرقت له الخوارق. إذن هذا ما هو كلام فقط في أوراق المتفلسفة، وإنما انتقل إلى تربية صوفية في بلاد المسلمين، وتجد الأتباع يصدقون بأن شيخهم هذا يعلم الغيب، وإذا أراد ينكشف له الغيب، وأنه صاحب كرامات تخرق له الخوارق. من أين جاء هذا الخلل؟ أتدرون من أين جاء؟ من ارتباط المنهج الصوفي بالفلسفة المشائية الأرسطية. ومن أين جاء هذا الكلام كله؟ جاء من نظرية ليس عليها أي دليل، وهي نظرية العقل الأول، وينتج عنه العاشر العقل الفعال المدبر للعالم. طيب، هل عندكم من دليل على هذا؟ هنا لاحظ معي، يأتي الفلاسفة والمتصوفة وغيره ويقول نعم عندنا دليل عن رسول الله، هذا العقل عندنا له دليل. ما هو؟ يسوقون ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هكذا يزعمون أنه قال أول ما خلق الله العقل. نحن عندنا ما هو؟ الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القدم. هم يقولون في رواية أول ما خلق الله العقل، فقال الله له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له والله ما خلقت خلقا أكرم منك. وهذا العقل الأول هو الذي يدبر العالم. هذا الحديث ما حكمه؟ هذا حديث مكذوب باطل موضوع لا يدخل ولا حتى ضمن الضعيف، يعني الضعيف جدا أو الضعيف كذا، هذا حديث مكذوب من أساسه موضوع، ويبنى عليه فلسفة كاملة. شوف التدليس للمصطلح، حديث وضع في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس يبنى عليه مصطلح عقدي، أنه أول ما خلق الله العقل، وأن هذا العقل هو الذي يدبر العالم. إذن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو تلاعب بالمصطلحات. نعم، في كتاب الله عز وجل العقل، أفلا تعقلون، فيه العقل الذي هو مناط التكليف، هذا هو الموجود. لكن أن يكون هناك خلق مستقل اسمه العقل الأول وهذا العقل هو الذي يدبر العالم، نقول هذا كذب ولا يوجد. وكما قلت لكم للأسف الشديد، إن هذا الحديث المكذوب الذي ينتشر عند الجهلة بالسنة، والفلاسفة لا يعرفون دين الأنبياء فضلا عن أن يعرف السنة، وينتقل إلى جهلة الصوفية الذين لا يعرفون في أكثر عباداتهم وعقائدهم على الروايات المكذوبة والموضوعة والضعيفة. هذا هو دين الصوفية. ثم يحتجون بمثل هذا ويبنون عليه مذهبا فلسفيا، ثم ينتقل إلى الصوفية ليبنوا عليه منهجا علميا تربويا يربون عليه أتباعهم، وأن هذا الولي وشيخ الطريقة يتصل بالعقل الفعال، وهذا العقل الفعال هو الذي عنده الغيب وهو الذي يدبر العالم. أي فساد عريض ينشأ عنه إعراض عما جاء به رسول الله وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإقبال على ترهات المتفلسفة. في صفحة 245 يتكلم الشيخ عن كتاب فيه مصطلحات، وهذا الكتاب اسمه المضمون به على غير أهله، وينسب إلى أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي رحمه الله، لأنه قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره، لكن كتبه حياته مرت بتجارب كثيرة جدا، كان يبحث عن الحق، لكن طرق أبواب أهل البدع، فمرة مع الفلاسفة وألف لهم، ثم انتقل إلى الإسماعيلية الباطنية ودخل معهم وبحث عن الحق، ثم انتقل إلى الصوفية واستقر به المقام على ذلك. فهو يتنقل من منهج إلى منهج ومن طريقة إلى طريقة، وبنى منهجه الصوفي على قضية مهمة جدا يجب أن ينتبه لها، وهي منهج باطني قائم على الظاهر والباطن، وإن فيه شيء ظاهر معلن وفيه شيء باطن خفي. وإلى يومنا هذا الطرق الصوفية تقوم على هذا. شيخ الطريقة والطريقة عندهم ظاهر الصلاة والصيام والحج، لكن الدين الحقيقي هو الباطن اللي عند شيخ الطريقة. فمن ضمن هذه القضية أنه الغزالي ألف رسائل سماها المظنون به على غير أهله. إيش معناها؟ إيش معنى المظنون به؟ الظن هنا اختصاد، يعني الذي لا يطلع عليه إلا أهله، ولا يطلع عليه من ليس بأهله. الظن هنا البخل، يعني بمعنى أنك هذه المعلومة في هذه الرسائل نظن بها إلا على أهلها، من كان من ليس بأهلها نظن بها عليه، يعني مثل تعاليم الباطنية لا يطلع عليها إلا طبقة، يعني عند الدروز ما يطلع على أسرار العقيدة عندهم إلا من يسمونهم بالعقال، العقال الذين بلغوا سنا معينا وكذا وكذا، هذا يبدأ يطلع على حقيقة المذهب. طيب والأتباع ليس له إلا الظاهر، وكذلك أيضا الصوفية. هذه الرسائل تسرب بعضها المظنون به على غير أهله، لا يطلع عليه إلا الخواص. طيب وعامة الناس؟ دين الإسلام كتاب الله يقرأه الجميع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة، هذه هي الشريعة. الشريعة الإسلامية والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ظاهر وباطن، لكن عند هؤلاء لا، فيه ظاهر وباطن. ماذا صنع صاحب المظنون به على غير أهله؟ أتالك بمصطلحات جاءت في الكتاب والسنة وفسرها تفسيرات صوفية وفلسفية. مثال اللوح المحفوظ عندنا في القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ قال لك اللوح المحفوظ هو النفس الزكية، فسر اللوح المحفوظ بالنفس الزكية. طيب عندنا القلم، أول ما خلق الله القلم، نون والقلم وما يسطرون، فسره بالعقل الأول اللي هو العقل الفلسفي، ها؟ النفس الفلكية، نعم هي النفس الفلكية، أحسن، هي الأقرب إلى، فسر بي اللوح المحفوظ بالنفس الفلكية. وقد بينا لكم قبل قليل أنه عند الفلاسفة أنه العقل الأول نشأ عنه إيش؟ عقل ونفس وفلك، وعقل ونفس وفلك هي التي تدبر العالم. هذا كله من مخترعات المتفلسفة وليس له أصل. لفظ القلم عندهم هو إيش؟ ماذا فسره صاحب المنطق؟ قال هو العقل الأول. طيب، وما جاء من الجبروت والملكوت والملك والملك ما هي؟ قال هي عبارة عن النفس والعقل. بل إنه قال، انتبهوا معي ونحن في باب التوصل والوسيلة، قال لفظ الشفاعة ما هو؟ قال هو فيض يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع لا يدري، وسلك في ذلك مسالك إيش؟ ابن سينا. إيش معنى يفيض على من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع لا يدري؟ يعني إيش معناها؟ لاحظوا معي، قال لك ما هي الشفاعة؟ قال فيض يفيض من الشفيع على مين؟ على المستشفى. وما هو الشفيع عندهم؟ الشفيع هو العقل الفعال ونحوه، ويفيض على المستشفى وإن كان الشفيع لا يدري، وإن كان الشفيع لا يدري. يعني خلاصة هذا أنك إذا اعتقدت في الشفيع اعتقادا شركيا فإنه يفيض عليك وإن كان الشفيع لا يدري. وهذا عند الصوفية موجود، يقول لك اعتقد في شيخ الطريقة تنكشف لك المغيبات وتخرق لك العادات ويتحقق لك ما تدري عنه وإن كان الشيخ لا يدري. يعني أبسط الأشياء حتى على الضلالات والبدع، إنك على الأقل تقول يا شيخ أنا في أزمة أكشف كربي. قال لك لا، الشفاعة هنا تفيض بمجرد الاعتقاد، فاعتقادك بالشيخ يؤدي إلى أنه يفيض وإن كان لا يدري بذلك، وإن كان لم يعلم بذلك. وهكذا تتعلق النفوس بغير الله وتعتقد بغير الله وينشأ عندها شرك بهذه الطريقة. إذن في المظنون به على غير أهله ماذا صنع الغزالي وغيره؟ جاب لك المصطلحات اللي في الكتاب والسنة وركبها على إيش؟ مصطلحات فلسفية وصوفية. هذا وش نسميه؟ تدليس في باب المصطلحات، لعب في باب المصطلحات. مصطلح اللوح المحفوظ، القلم، الشفاعة، هذه كلها مصطلحات شرعية لها مدلولات في الكتاب والسنة. أما ما يقابلها من مصطلحات المتفلسفة والصوفية ونحوهم فهي مصطلحات أخرى بعيدة كل البعد عن معاني هذه المصطلحات الشرعية ومدلولاتها. ومن خلط هذا بهذا فقد ضل ضلالا مبينا. وكما قلت لكم قبل قليل، أبو حامد الغزالي رحمه الله إمام في أصول الفقه وإمام في الفقه، له الوجيز والوسيط والبسيط، ثلاثة كتب في الفقه، والوجيز من أشهر كتب الشافعية، والمستصفى من أشهر كتب أصول الفقه، وإحياء علوم الدين بتخليطاته من أشهر الكتب التي يقرأ فيها الجميع. هذا أبو حامد الغزالي يأتي بمثل هذه الرسائل التي تخلط في باب المصطلحات، هذا من تقريب الفلسفة إلى الشريعة وإدخال المصطلحات الفلسفية في المعاني الشرعية. ولو كان الأمر يقتصر على أنها كتب وفقط لهان الأمر، لكن كما قلت لكم قبل قليل أكثر من مرة إن الخطورة تكمن في أن يتحول هذا إلى منهاج علمي وعملي وتعبدي لقراء وطرق صوفية وغيرها، فيحسنون الظن بالمذاهب الفلسفية والصوفية الغالية ظنا أنها توافق مصطلحات القرآن. أظنها واضحة المسألة، أولى يا مشايخ، واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة جدا. طيب ننتقل أيضا إلى مصطلح آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 245، وهو مصطلح القديم. القديم استخدمه هؤلاء أي أهل الكلام والفلاسفة بالأزل. القديم هو الأزل، فإذا فتشنا في القرآن العظيم وجدنا أنه القديم له مدلول، وهو إن القديم الذي سبق غيره وإن كان حادثا، الذي سبق غيره وإن كان حادثا، يعني جدي وجدك مش نسميه قديم صح ولا لا؟ لأنه سبقنا، لكن أيضا هو حادث، ماشي هذا ولا لا؟ ومنه قوله تعالى فإنهم أنتم وآباؤكم الأقدمون في قصة إبراهيم الخليل وإنكاره على قومه لما احتجوا إن وجدنا آباءنا على أمة. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هم آباؤهم؟ الأقدمون. لكن هل الأقدمون يعني الأزليون؟ لا، وإنما سموا أقدمين. ليش؟ عجيب، لأنهم متقدمون على من بعدهم فقط، لكن أيضا هم مخلوقون حادثون خلقوا من عدم. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون النخل، عرجون النخل، هذا العرجون كما تعرفون إذا يبس ماذا يصير؟ يلتوي، ينحف ويلتوي. فالقمر في آخر الشهر وأول الشهر الذي يليه وش يكون؟ كالعرجون القديم. ما معنى القديم؟ ها؟ العرجون القديم مضى عليه سنة واحدة، لأن كل نخلة في العادة تطلع كم مرة؟ تطلع مرة واحدة، فيكون لها عراجين مرة واحدة. فإذا مضى عليه سنة أو ما يقارب السنة وجاء الجديد قلنا هذا عرجون قديم، إذن هو المتقدم على غيره. فجاء المتكلمون والمتفلسفة وأتونا باصطلاح أن القديم هو الأزلي، فنقول هذا مخالف لمصطلح القرآن الكريم. طيب مثله مصطلح، هنا انتقل شيخ الإسلام في صفحة 245 و246 للنحو. الشيخ يضرب أمثلة لتغير المصطلحات، مثل ماذا؟ مصطلح الكلمة. النحاة ماذا يقولون؟ ها؟ النحاة مش يقسمون الكلام، يقسمون ها؟ ها؟ يقولون كلمة وكلام صح ولا لا؟ كلمة وكلام، والكلام مكون من إيش؟ ها؟ من كلمات، أليس كذلك؟ اسم وفعل وإيش؟ وحرف. الاسم عندهم لوحده كلمة، الفعل لوحده كلمة، الحرف لوحده كلمة، ماشي هذا؟ ثم يقولون الكلام مركب من هذا، قام زيد قام فعل ماض كلمة، وزيد فاعل كلمة، ذهب محمد إلى البيت، ذهب ومحمد وإلى والبيت، هذه إيش؟ كلمة يتكون منها إيش؟ الكلام. إذن عند النحاة يتكلمون في أنواع الفعل وأنواع الاسم وأنواع الحرف، ثم إذا تكلموا عن الكلام تكلموا عنه بإيش؟ بأنه الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد يسمى كلاما، ماشي هذا ولا لا؟ يسمى كلاما. ثم يأتون عاد بالفعل والفاعل والجملة المبتدأ والخبر وما دخلت عليه النواسخ وما دخلت عليه إلى آخره. طيب، هل المصطلح النحوي هذا، انتبهوا معي، يمكن أن نأخذه بحذافيره ونطبقه على المصطلح الشرعي؟ لا بد أن نقول اصطلح عليه النحاة. طيب والمصطلح الشرعي عندنا؟ لا، الكلمة تأتي بمعنى الكلام. انتبهوا معي، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه كلمة ولا كلمات؟ هذه كلمات، انتبهتم معي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك سماهما النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، كلمتان، كلمة واحدة. إذن أطلق الكلمة وأراد بها الكلام، تبعتوا معي ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني نص بيت من الشعر سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، كلمة. وقال تعالى وألزمهم كلمة التقوى، ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله، تفهمت معي ولا لا؟ إذن في المصطلح القرآني فيه الكلام، وقد تطلق الكلمة على إيش؟ على الجملة المفيدة، على الجملة المفيدة. ولهذا ابن مالك استدرك ماذا قال؟ ها؟ وكلمة بها كلام قد يؤم، ها؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، واحده يعني الكلام، واحده كلمة والقول عم، القول لفظة القول نطق، هذا قد يكون كلمة وكلمة وحرف، يعم الكلام والكلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد، يعني ايش معناه ما جاء في الكتاب والسنة انه قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. وهذا استدراك من ابن مالك، ونحن نعلم أن هؤلاء كانوا علماء سنة رحمهم الله تعالى. ولهذا في نفس هذه الألفية رد على المعتزلة لما تكلم عن مسألة رؤية الله عز وجل، وأنه لن تراني لما قالت المعتزلة لن تفيد التأبيد، لما أقول لن أعطيك التأبيد ففسروا قوله تعالى لن تراني بالتأبيد، أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقول المعتزلة هنا نحويا موافق لمذهبهم عقديا. أهل السنة يعارضونه، يقولون لا، لن لا تفيد التأبيد. فنقضه ابن مالك، وماذا قال لما تكلم عن لن؟ قال ردا على المعتزلة صراحة: ومر عن نفي بلن مؤبدا، فقوله اردد وسواه فاعبدا. يعني مذهب المعتزلة، من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردده، وسواه وهو القول الآخر الذي يقول إن لن لا تفيد التأبيد اعبده وقوه، لأنه هو الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام هنا لا يثير مشكلة في الاصطلاح النحوي، انتبهوا معي، وإنما يريد أن يبين أنه مصطلح عليه النحو النحاة قد يأخذ الإنسان مسلمة. ما هي الكلمة؟ اسم أو فعل أو حرف، ويمشي على ذلك. فيأتي أحد ويقول لا، جاء في كتاب الله، جاء في حديث رسول الله إنها الكلمة قد تكون جملة، جملة مفيدة. كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فنقول له لا تلزم، لاحظ معي، لا تلزم النصوص الشرعية بمصطلحات النحاة التي جاءت بعد ذلك. ومن هنا تأتي قضية هل النحو حاكم على الكتاب والسنة أم الكتاب والسنة الصحيحة؟ السنة الصحيحة حاكمان على النحو؟ نقول هذا هو القول الصحيح. فالقراءات القرآنية الثابتة والأحاديث النبوية الصحيحة يجب أن تكون حاكمة، ولا يجوز لأحد أن يقعد قاعدة ثم يقول ومن القليل ومن النادر ومن الشاذ قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب النحو. يجب أن يكون هناك أدب مع القرآن الكريم. أما المصطلحات تسميها اسم وفعل وكلمة، لا بأس بذلك، لكن شيخ الإسلام يريد أن يضرب أمثلة على ما يقع فيه التخليط في هذا الباب. الفقهاء، يقول حتى الفقهاء أحيانا يأتي عندهم اصطلاحات، مثل مصطلح ذوي الأرحام في باب الفرائض. من هم ذوي الأرحام؟ ها؟ من هم ميراث ذوي الأرحام؟ باب ميراث ذوي الأرحام، من هم؟ الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، صح ولا لا؟ الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، كالخال، العم يرث بالتعصيب والخال من ذوي الأرحام. تبعتم معي؟ هذا اصطلاح اصطلح عليه الفقهاء، لكن في القرآن من هم ذوي الأرحام؟ من هم؟ من هم؟ كلهم الذين يرثون بالإرث وبالفرض والتعصيب هم ذوي الأرحام. ولهذا لما أبطل الله الإرث بالمؤاخاة ماذا قال؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني الذين يرثون بالفرض والتعصيب أولى بالإرث، لأنهم هم إيش؟ هم أولو الأرحام. إذا ميز، ما تأتي وتفسر لي الآية وتقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وتأتيني بكلام الفقهاء في باب الفرائض وتقول المقصود بها هو من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب. يختل مدلول الآية ومعناها وسياقها وما جاءت به إلى آخره. وهذه فائدة معرفة المصطلحات، فائدة معرفة المصطلحات. صفحة 247 ينتقل الشيخ إلى أي شيء، إلى أن يقول ومن ذلك لفظ التوسل والاستشفاع. يقول في الكتاب والسنة لها مدلول. لاحظتم معي؟ هذه أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤال الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا. التوسل إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل إلى الله بأي شيء؟ بطاعته، التقرب إلى الله بمختلف الطاعات. إذن في وسيلة عامة التقرب إلى الله بمختلف الطاعات، وفيه وسيلة وفضيلة نسألها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إيش؟ هذا ثاني. وفيه توسل بدعائه وشفاعته إما يوم القيامة وهذا ثابت في النصوص، وإما في الدنيا كما ورد أن الصحابة يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. انتبهوا معي، إيش اللي حدث؟ هذه المعاني الموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا في القرن الخامس والسادس والسابع من أتى لنا بمصطلح جديد في التوسل. ما هو؟ قال التوسل هو السؤال بذوات الأشخاص واليمين بهم والسؤال بحقهم وبذواتهم. قال هذا هو التوسل. فما هي القاعدة التي ينبغي أن نتكلم عنها هنا في مثل هذه الحالة؟ إيش نقول يا مشايخ؟ نقول تعالى، هل هذا المصطلح كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يوجد. الحلف بالشخص، السؤال بالشخص، سؤال الله بالشخص بحقه لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة. طيب والتوسل والشفاعة؟ نقول نعم موجودتان، وذكرنا معناهما ومعانيهما قبل قليل. وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرر هذه القضية الكبرى، وهي قضية اختلاف المصطلحات. فإذا جاءنا في القرن الخامس أو السادس أو السابع أو حتى في قرننا هذا من يأتي بمصطلحات ثم يقول هذه هي المقصودة ويفسر بها ما جاء به الكتاب والسنة، نقول انحرفت وضللت وفسرت هذه المصطلحات بتفسيراتك التي أنت أتيت بها. انتبهوا معي، صفحة 148 ينتقل الشيخ إلى قضية مهمة جدا، وهي إن قد توجد هذه المصطلحات، أعني التوسل بحق الشخص وغيره، في الأحاديث الموضوعة، لكن لا يمكن أن توجد في الأحاديث الصحيحة. انتبهوا يا مشايخ، أنا أعتبر درسنا اليوم من أهم الدروس، يعني دروسنا العشرة الماضية على أهميتها أعتبر هذا الدرس أهم درس، لأنه قضية منهجية تتعلق بالمصطلحات، ولدينا اليوم بلاء عريض وكتب غزت معارض الكتب وغيرها كلها تقوم على تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية بالمصطلحات الحادثة وتحريف الشريعة الإسلامية بهذه الطريقة، يسمونها القراءة الجديدة لنصوص التراث أو لنصوص الكتاب والسنة. الله أكبر. الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد. يعني هل ورد في حديث بحق نبيك وبحق آدم وبحق موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد وبحق الكعبة والبيت؟ نقول وردت، لكن في أحاديث موضوعة، يعني متى اخترعت؟ أكيد أنها بعد القرن الثالث، أكيد إن لم تكن بعد ذلك، لأنها اخترعت مع نشأة الشركيات والطرق الصوفية. فمصطلح إنه يكون مع التوسل معناه السؤال بحق فلان أو القسم به أو نحو ذلك لا يوجد في الكتاب والسنة، وإنما يوجد في أحاديث موضوعة، ومعناها أنها أولا مكذوبة، وثانيا هي كذبت بعد العصور الأولى. صفحة 140 و149 هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن، انتبهوا معي، قضية متعلقة بنشأة المصطلحات. يقول إنه الأحاديث الموضوعة والمكتوبة قد توجد في بعض الكتب، لكن الأئمة الكبار لا يوردون في كتبهم الأحاديث الموضوعة، ولهذا مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد فيه، يعني في رواته، من يتعمد الكذب. توجد فيها أحاديث ضعيفة لكن لا يوجد فيه من يتعمد الكذب. انتبهوا معي لهذه القضية. ماذا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قصد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من جاء الكذب، لاحظ ما هي، منين جاء الكذب؟ جاء الكذب في السياقات، يعني إذا وجد في روايات الدارقطني أو البزار أو أبي نعيم أو غيره اللي هم عاشوا في القرن الثالث أو الرابع الهجري ورووا هذه الأحاديث الموضوعة التي فيها السؤال بحق النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فإن مثل هذه الروايات قد وضعت بعد عهد الصحابة والتابعين. يعني شيخ الإسلام مش يقول، يقول لو فرضنا أنه هذه الروايات فيها من يتعمد الكذب وفيها من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي تعمد الكذب؟ نبدأ بالصحابة، هل يوجد في الصحابة من يكذب؟ الجواب حاشا وكذب. إذن عهد الصحابة، الصحابة لا يوجد فيهم من قد يخطر على البال، كلهم مع ما جرى من الفتن لا يوجد صحابي ثبتت صحبته يجوز لأحد ولمسلم أن يتهمهم بشيء من هذا. ماشي هذا ولا لا؟ طيب والتابعون؟ قال أيضا لا يوجد في التابعين ولا تابعيهم من يتعمد الكذب، لا يوجد في التابعين وتابع من يتعمد الكذب. إذن متى بدأ الكذب والوضع؟ بعد ذلك. وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني رواة الأحاديث يتكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بكلام طويل جدا أنه لا يوجد فيه. طيب كذلك أيضا لاحظوا معي، الصحابة لا يوجد فيهم من يتعمد الكذب وحاشاه، لا يوجد فيهم من هو من أصحاب البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، لا يوجد فيهم. ثالثا لا يوجد فيهم من يتعمد كذبا صراحا أو دعوة ليس لها أساس، مثل لا يوجد في الصحابة من يقول إن الخبر أتاه، لا يوجد، يعني ما في صحابي يروى عنه بسند صحيح يقول الخبر أتاني، مع القطع بأن الخبر ميت. وإنما الذي يحدث أن من بعد الصحابة يأتيهم شيطان على شكل شخص ويقول لهم أنا الخضر فيصدقوا مع أن الخضر قد مات. انتبهتوا معي؟ يعني عهد الصحابة الذين سمعوا التنزيل، هذا كله متعلق بالمصطلحات، الذين سمعوا التنزيل لا يوجد من يتعمد الكذب ولا من هو من أهل البدع ولا من يقول الخبر أتاه ولا من يزعم أن الجن تحمله أو تسرق له من الناس، وإن كان يوجد في من جاء بعده. إذن مصطلحات التنزيل في عهد الصحابة نظيفة، والثابت عن الصحابة هو ما دل عليه الكتاب والسنة، ومن ثم فنحن نرجع إليهم في فهم دلول الكتاب والسنة، ونقدم فهمهم وتفسيرهم على تفسير من جاء بعدهم إذا خالف. خلوكم معي أيها المشايخ. التابعون أيضا لا يوجد فيهم من يتعمد الكذب في الرافضة. أما الغلط، تبعهم في فرق بين تعمد الكذب وبين الغلط، فلم يسلم منه الصحابة كما لم يسلم منه من جاء بعده. نفرق بين القضيتين، قد يغلط قد يخطئ، قد تأتي رواية حديث فيخالفه غيره من الصحابة ونقول هذا أرجح وغلط فلان، هذا يوجد. لكن أن يتعمد كذبا لا يوجد، أن يكون من أهل البدع لا يوجد، أن يقول أتاني الخبر لا يوجد من الصحابة من يفعل ذلك، أن يزعم أو يقال عن صحابي أنه كانت تعينه الجن لا يوجد. انتبهتم معي لهذه المسألة؟ وهذه مسألة مهمة جدا. في 250 يتكلم الشيخ عن مشكلة الكتب التي وقع فيها الخلط والتخليط والأحاديث الضعيفة والموضوعة، كتب الفضائل فيها غلط وفيها سمين، لكن في فضائل الأوقات وفي فضائل العبادات وفي فضائل الأنبياء وفي فضائل البقاع، وللأسف الشديد فيها أحاديث صحيحة وحسنة وفيها أحاديث كثيرة ضعيفة وفيها أحاديث كذب هي كذب موضوع. طيب الأحاديث عندنا أو التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقسم أحاديث صحيحة وثابتة، هذه يعمل بها، وأحاديث مكذوبة ماذا نقول عنها؟ هي مشاهد يجب اطراحها ولا تجوز روايتها إلا ببيانها ولا يجوز العمل بها البتة، مكذوبة. وفي أحاديث ضعيفة، صفحة 250-254 تكلم عن مسألة هل يعمل بالأحاديث الضعيف أحيانا، فأورد عن الإمام أحمد عنه وعن غيره أنهم جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وهذا قيد مهم، وكما في الترغيب والترهيب، وشبهوها بالإسرائيليات التي يروى منها، يجوز أن يروي منها ما لم نعلم أنه كذب، لكن ما علمنا أنه كذب لا تجوز روايته. لكن يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يقل أحد بجواز جعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. هكذا يحقق شيخ الإسلام هذه المسألة، ويبين أن اصطلاح الإمام أحمد بن حنبل هو أن الحديث ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، والضعيف عنده منه ما هو حسن ومنه ما هو شديد الضعف. فإذا قيل إنه يعمل بالحديث الضعيف فالمقصود به الضعيف المنجبر الذي ليس فيه متهم ولا كذاب. ثم يذكر شيخ الإسلام أن الترمذي بعد ذلك جاء بمصطلح الحسن في عهده، بدأ يخرج مصطلح الحدث الحسن، وأن الأحاديث ثلاثة صحيح وحسن وإيش وضعيف. فإذا قيل إن العلماء يعملون بالأحاديث الضعيفة أو يقدمونها، يقصدون بها الأحاديث المنجبرة، الأحاديث التي يصطلح عليها بعض العلماء والترمذي وغيره بأنها أحاديث حسنة رويت من أكثر من طريق، لكن ليس فيها ما هو متهم بالكذب. طيب انتبهوا معي، ليش الشيخ الإسلام يتكلم عن الضعيف والعمل بالضعيف؟ انتبهوا، لأن بعضهم يورد في الضعيفة من ضمن الضعيفة الموضوع، أليس كذلك؟ يعني من ضمن الأحاديث الضعيفة الموضوع، فبعضهم يدرج الأحاديث الموضوعة في الضعيفة ثم يريدها في كتبه ثم يقول والعلماء يرون جواز العمل بالحديث الضعيف. هذه قضية منهجية خطيرة جدا، فنقول أولا نحرر المصطلحات، والزعم بأن العلماء يعملون بالحديث الضعيف بإطلاق هذا ليس بصحيح. سمعتم معي ولا لا؟ هذه قضية. من ورد عنه من العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فتش عن مصطلحه، تجده الحديث الذي هو عند بعض العلماء حسن يعني ضعيف منجبر، ويسميه بعضهم الحسن لذاته أو لغيره. طيب وما عدا ذلك؟ قال لك ما كان مكذوبا فلا أحد من العلماء يقول به ولا يعمل به، وما كان ضعفه شديدا فيه من هو متهم وأحاديثه فيها مناكير أيضا لا يعملون به ولا يجبرون به الرواية الأخرى. ماذا يقصد شيخ الإسلام هنا يا أيها الإخوة؟ يقصد به أنه روايات سيريدها بعد قليل ضعيفة جدا بل مكذوبة، وبعضهم يقول هي من ضمن الحديث الضعيف ويجوز العمل في الحديث الضعيف في فرائض الأعمال، يعني في الترغيب والترهيب والأدعية وغيرها يجوز العمل بالحديث الضعيف. ولهذا شيخ الإسلام صفحة 252 يقول الأحاديث التي تروى في التوسل البدعي والسؤال بنفس المخلوقين ضعيفة واهية بل موضوعة، فلا تدخل ضمن مصطلح العمل بالحديث الضعيف. ويروي ويضرب مثال لا بد نذكره هنا، مثال إيش؟ هذا الحديث الواهي الذي أوردوه في كتبهم واحتجوا به على التوسل البدعي، وكما قلنا لكم في باب المصطلحات هذا التوسل البدعي اللي هو السؤال بالمخلوقين لا يوجد في عصر الصحابة أبدا ولا عصر التابعين، نشأ في من جاء بعدهم. قال مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده قال عن أبي بكر الصديق أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوف هذا الحديث الموضوع الواهي الضعيف الذي يحتج به هؤلاء على جواز التوسل البدعي، وللأسف بعض هؤلاء تجده في كلامه في محاضراته أحيانا والأحيان في فضائيات أن أبا بكر الصديق، هم تبدأ تنزل الدموع، هذا أبو بكر الصديق ماذا قال؟ شوف أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن القرآن يتفلت مني. أبو بكر أحد من جمع القرآن وحفظ القرآن، إن القرآن يتفلت مني. هذا يتفلت منا، أما من أبي بكر رضي الله عنه وهو الذي جمع القرآن، إن القرآن يتفلت مني. فقال قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، هنا جاء التوسل إيش؟ بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته. وذكر تمام الحديث. هذا الحلم من أورده؟ قالك أورده رزين، أورده رزين بلا خطام ولا إسناد. وللأسف صاحب جامع الأصول ابن الأثير وجامع الأصول جمع فيه الأصول الخمسة مع الموطأ، إن صحيح البخاري صحيح مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود مع الموطأ، وهو كتاب عظيم جدا. لكن مشكلة ابن الأثير أورد بعض الروايات التي أوردها رزين، ورزين هذا جمع الكتب الستة ولكن فقد كتابه واطلع عليه ابن الأثير فأورد ما أورده، لكن ليس له خطام. طيب من رواه؟ قال أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال، وفيه أحاديث موضوعة وكذب. إذا أسألك بنبيك ونجيك وخليلك وبكذا وبكذا، هذا لا يرد، هذا مكذوب. طيب والراوي الذي ذكرناه قبل قليل عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب، قال يحيى بن معين كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الحاكم في المدخل يروي عن أبيه حديث موضوعة، وأورده ابن الجوزي أي الحديث الموضوعات. إذن هذا كذب. في صفحة 254 يورد شيخ الإسلام ابن تيمية حديث عمر رضي الله عنه يروى عنه مرفوعا ووقوفا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر، مرفوعا إلى النبي. ماذا؟ شوف الأحاديث المكذوبة عليها سمات الكذب، أنه لما اقترف آدم الخطيئة، ترى هذا موجود في كتب الصوفية ويوردونه، زعمهم أن محمد مخلوق قبل آدم ونبي قبل آدم، لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. يعني آدم يتوسل بمين؟ بحق محمد صلى الله عليه وسلم. لما غفرت لي قال، أي قال الله له يا آدم وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال صدقت ولولا محمد ما خلقتك. هذا يرويه أغلب الصوفية، لولا محمد ما خلقتك. وانتقل إلى الرافضة، لولا علي ما خلق الله جبريل ولا السماوات ولا الأرض. هذه الرواية أوردها الحاكم في المستدرك، والآجري موقوفا على عمر. قال شيخ الإسلام رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه أي الحاكم قال في المدخل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي هذا الحديث روى عن أبيه أحاديث موضوعة، ويتكلم شيخ الإسلام عن الحاكم وأن تصحيحات ابن حبان علمنا فيها أحاديث موضوعة أولى من تصحيحات الحد. صفحة 256 و57 يتكلم عن متون الصحيحين وأنه متفق عليها، وإذا كان فيها أحرف يسيرة لكن هي متقبلة بخلاف غيرها من الكتب التي تحوي الصحيح والضعيف. وصفحة 257 حديث خلق آدم الذي ذكرنا قبل قليل لم يذكره طائفة من المصنف يذكره طائفة من المصنفين بلا إسناد، ومثله لا يجوز أن تبنى عليه شريعة ولا يحتج به باتفاق المسلمين، فهو من جملة الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها بالنقل. ماشي يا مشايخ، نتوقف هنا ولا نكمل؟ نكمل شوي نخشى أن نأخر الجماعة على 5 دقائق. طيب، في صفحة 258 الشيخ يتكلم عن الإسرائيليات وأنه لا يحتج بها. الإسرائيليات 3 أقسام، قسم منها إيه؟ ما علمنا صحته فهذا نقبله، ما علمنا بطلانه فهذا نرده، الأخبار التي لا نعلم صحتها ولا بطلانها لا نعلم صحتها ولا بطلانها ماذا نصنع بها؟ ها؟ نسكت عنها، يجوز روايتها لكن نسكت عنها، لكن هل يحتج بها؟ انتبهوا معي، هذا مبني على قاعدة أصولية، هل شرع من قبلنا شرعا لنا؟ وفيها الخلاف المعروف. قال شيخ الإسلام والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين. يعني رواية خلق آدم أين هي؟ من رواية الإسرائيلية، لأنه من الذي دعا بهذا الدعاء؟ من هو على حد زعمهم؟ آدم، أليس كذلك؟ آدم هو الذي دعا بهذا الدعاء، أو هو الذي روي عنه أنه قال هذا الكلام. آدم قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ من قال إن من قبلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا؟ لاحظ معي، ما لم يأتي شرعنا بخلافه بناه على نوع لا بد أن يكون شرعا ثابتا، إما بأحاديث صحيحة أو يكون مما تواتر عنه، لكن أن تأتي رواية مكذوبة موضوعة واهية وتنسب إلى من قبلنا ثم يأتي قائل ويقول ويجوز أن نحتج بشرع من قبلنا، نقول هذا لا يقبل البتة، وهذا تقعيد مهم لهذه المسألة الأصولية، هي تبحث في أصول الفقه وألف فيها رسائل مستقلة، لكن ينبغي أن ينتبه لهذا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه شرع من قبلنا طبعا إذا لم يرد شرعنا بخلافه يجب أن يكون ثابتا، ثم بعد ذلك نأتي بخلاف العلماء هل هو شرع لنا أو لا. وهذه من القواعد المهمة. أما أن يأتي حديث ضعيف موضوع ثم يقال إن هذا شرع لنا فنقول لا يقبل. صفحة 258 و259 يورد نموذج آخر للأحاديث الموضوع، ما ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده إلى ابن عباس مرفوعا أنه قال، يعني مرفوعا إلى النبي هكذا يزعمون، أنه من قال من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر ويشربه على الريق، وليصم 3 أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به أدبار صلواته. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك، بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك، وذكر تمام الدعاء. كما قلنا السؤال بالنبي وماذا هذا كله لا يصح. موسى ابن عبد الرحمن راوي هذا الحديث من الكذابين، وأسانيده كلها مظلمة، إذا لا يحتج بها. تبعتم معي؟ إذا هذه أمثلة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مهمة جدا في باب المصطلح، أنه لا يوجد حديث صحيح بالتوسل في الذوات. لما؟ قال لأن التوسل بالذوات لا يوجد في مصطلح الكتاب والسنة، فيه معاني شرعية. سأل الله لي الوسيلة، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحات، التوسل بدعاء النبي، هذا هو الموجود. أما بحق نبيك، بحق إبراهيم، بحق البيت الحرام، لا يوجد. طيب متى وجد؟ قال في الأحاديث الضعيفة التي وضعت فيما بعد. ولهذا في صفحة 260 يقول شيخ الإسلام: يجب أن نفرق بين الكتب المصنفة، بين من يجمعون الغف والسمين ويرون ما ورد في الباب ليعرف لا ليحتج به، وبين من يقابلهم من أئمة الحديث الذين يحتجون بالبخاري ومسلم وغيره. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. وبالنسبة لدرسنا القادم طبعا نبدأ من صفحة إن شاء الله تعالى 261 إلى 291 261 إلى 291 نعم أخذ